الكلام على سبعة أبواب من كتاب الصلاة، يأتي الكلام اليوم على الكتاب الموالي وهو الباب الثامن أقول من كتاب الصلاة، والمتعلق بباب سجود السهو. والمؤلف رحمه الله لم يطل الكلام حول هذا الموضوع تبعا لشرطه الذي ذكره في مقدمة كتابه هذا، ولذلك سوف نقتصر على ما جاء من فوائد ومعلومات وأحكام حول ما كتبه هو في متنه هذا. وقد نعطي مع ذلك مقدمة تكون كالمدخل إلى هذا الموضوع المهم، يتضمن تعريف سجود السهو والاطلاع على صفة سجود السهو وعن حكم سجود السهو وعن الحكمة التي من أجلها شرع هذا السجود، ثم بعد ذلك ندخل بمشيئته سبحانه وتعالى إلى ما قرره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال عليه رحمة الله: باب سجود السهو، وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده، وبإحرام وتشهد وتحليل. هذا فيه بيان صفة سجود السهو وكيف يكون. قال: أي يكون هذا السجود بإحرام، ويقصد التكبير، وتشهد أي بعد السجدتين، وتحليل ومقصوده إفشاء السلام أو إلقاء السلام أو التسليم. ويشرع لترك مسنون أو للزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد. هذه من الأسباب، من أسباب سجود السهو، لأن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة أو نقصان أو شك في العدد. وأحيانا يكون في الصلاة زيادة ونقصان، ويأتي الكلام على هذا. ثم قال: وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. إذا سجد الإمام بسجدتي السهو في صلاته تابعه المؤتم، أي من يتم به وهو المأموم. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع. ولا شك أن الدارس لهذا الباب يجد أن المؤلف قد أعرض عن ذكر بعض المسائل، ولكن نحن قد نذكرها إن شاء الله من خلال بعض الأمثلة، وربما من خلال بعض التدخلات أو التساؤلات التي تكون في هذا الموضوع. وهذا الباب لأهميته قد أفرده كثير من أهل العلم المتقدمين، منهم المتأخرين، بمصنفات ومؤلفات. ومن هذه الرسائل وهذه الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع ما كتبه علامة العصر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. وقبل الشروع في شرح كلام المؤلف ومراده من خلال هذه العبارات التي أوردها تحت هذا الموضوع، يجدر بنا أن نأتي على مقدمة هذا الموضوع. قال المؤلف: باب سجود السهو. الملاحظ في هذه الكلمة في سجود السهو أنها مركب إضافي مشتملة على كلمتين: على سجود وعلى سهو. فالكلمة الأولى فيها بيان لصفة هذا الفعل وهو السجود، والكلمة الثانية وهي كلمة سهو فيها بيان للسبب الذي من أجله يسجد المسلم أو المصلي، وهو أنه لا يفعل هذا إلا إذا انتابه سهو، عرض له سهو. والسهو كما سوف نتكلم عليه هو النسيان، أو هو الغفلة، أو هو ذهول القلب عن شيء إلى غيره. والسجود في اللغة يقال سجد يسجد سجودا إذا وضع جبهته على الأرض. كل من وضع جبهته على الأرض يسمى ساجد سجد. وأما السهو فلغة هو نسيان شيء، هو نسيان شيء والغفلة عنه، هذا معنى السهو في اللغة، بمعنى ذهاب القلب عنه إلى غيره، أن تشغل بما أنت مقبل عليه إلى شيء آخر لم تضعه في الإسبان، هذا هو السهو في اللغة. ويقال السهو ويقال الغفلة ويقال النسيان، هذه ثلاثة ألفاظ متقاربة في المعنى أي مترادفة، هكذا بينه أهل العلم، ومعناها ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة أو في الذاكرة، لأن الذاكرة قد تكون فيها معلومات مضبوطة، فإذا انشغل البال عن هذه المعلومة الموجودة في الذاكرة فهذا يسمى النسيان أو يسمى السهو أو يسمى الغفلة. والسهو في الصلاة الغفلة عن شيء منها. إذا قلنا في اللغة أن إنسانا سهى في صلاته بمعنى أنه نسي شيئا فيها، إما أن يكون هذا النسيان لترك واجب أو ترك ركن أو ترك مسنون، وإما أن يكون بزيادة، زيادة لركن أو واجب أو مسنون، وإما أن يكون لشك في العدد، في عدد الركعات، في عدد السجدات، في القراءة. هذا هو معنى السهو في الصلاة. قال القاضي عياض: السهو في الصلاة النسيان فيها. السهو في الصلاة هو النسيان فيها. وفرق ابن الأثير من أئمة اللغة في السهو في الشيء والسهو عن الشيء. السهو في الشيء من تركه هذا معذور لأنه يكون عن غير علم، أما السهو عن الشيء فتركه يكون بعلم، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن، ولم يقل فيه، لأن الذي يسهى في الصلاة يسعى عن غير علم، أما الساهي عن الصلاة بأن يتركها متعمدا لا يصلي أو لا يصلي في الوقت أو لا يصلي جماعة فهذا يدخل في الوعيد لأنه سهى عن الصلاة. والساهي عن الصلاة هو من ترك الشيء عن علم، أي هو يدري متذكر ذاكر لفعله، وهذا فرق مهم ذكره ابن الأثير من أئمة اللغة. ولهذا قلنا أن سجود السهو هو من إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، والإضافة هنا على معنى اللام، يقال سجود السهو أو سجود للسهو، ومعناه سجود من أجل السهو، من أجل النسيان الذي حدث لذلك الإنسان في الصلاة. ولهذا لا يمكن أن نعتبر أن السجدتين اللتين يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعد التسليم لشيء غير السهو، بمعنى لو أن إنسانا أو مصليا لم يعرض له سهو في الصلاة البتة، لا في ترك واجب ولا سنة أو زيادة شيء منها أو شك في عدد، لكنه سجد سجدتين للسهو، يكون قد أخطأ خطأ فاحشا وأدخل في الصلاة ما ليس منها، لأن هاتين السجدتين إنما شرعتا من أجل السهو الذي يقع فيه المصلي أثناء الصلاة. ولهذا قلنا بأن سجود السهو هو من إضافة شيء إلى سببه، فالإضافة هنا على معنى اللام، أي سجود للسهو أي لأجل السهو. أما سجود السهو شرعا فقد عرفه العلماء بأنه سجدتان يسجدهما المصلي لجبر ما حصل في صلاته من الخلل سهوا بزيادة أو نقصان أو شك، هذا هو معنى سجود السهو في الشرع سجدتان يسجدهما المصلي، بمعنى أن السجود من غير المصلي لا يسمى بسجدتي السهو، يسمى بسجدة الشكر وبسجدة التلاوة، لكن لا يسمى بسجدة الصلاة سجدة السهو. يسجدهما المصلي لما؟ بسبب ماذا؟ قال لجبر ما حصل من صلاته أو في صلاته من خلل سهوا، وقيد هنا بسهو بمعنى أنه لو كان عمدا إما تبطل صلاته وإما يفوته ثواب تركه لسنة إن كان النقص سنة من سنن الصلاة. أما إذا تعمد مثلا ترك واجب أو ترك ركن فهنا تبطل صلاته عمدا، لأن سجود السهو إنما شرع للساهي للناس، أما المتعمد فلا يدخل فيه، فهذا له حكم آخر غير سجدة السهو. فلهذا قيد بأنه ما حصل في صلاته من الخلل سهوا، وهذا السهو إما أن يزيد في الصلاة أو ينقص منها أو يشك في عدد الركعات، فهذه الأسباب التي من أجلها يسجد المصلي للسهو. وأما عن حكمة سجود السهو، قد يسأل المصلي فيقول ما الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى سجود السهو للمصلي؟ نعم، قبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن نعرف شيئا كثيرا ما تكلمنا عليه ونبهنا إليه، وهو أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع أمرا لهذه الأمة أو نهيا عن شيء مما نهيت عنه هذه الأمة إلا وفيه حكمة عظيمة، بل وفيه حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقد يعلمها بعض الناس لا سيما أهل العلم منهم وقد لا يعلمونها. والواجب أنه ينبغي ويجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل ما شرع شيئا سواء دخل هذا المشروع في الأمر أو النهي أو الإباحة أو الندب إلا وفيه حكمة بالغة. ولهذا لا ينبغي للإنسان مثلا أن يسأل عن علة في التعبدات، عن علة الحكم في التعبدات، يقول مثلا لماذا شرع الله سبحانه وتعالى في الظهر 4 ركعات ولم يجعل الظهر 2 ركعات، أو لماذا لم يجعل الظهر 8 ركعات، أو لماذا شرع الصلاة في مثل هذا الوقت ولم يشرعه بعد ذلك، هذا مما ينبغي السكوت عنه. ولهذا لما سألت امرأة عائشة أم المؤمنين عن العلة في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة قالت أحرورية أنت؟ والحرورية هذه نسبة إلى قوم الخوارج، لأن المسلم والمؤمن لابد أن يسلم لأمر الله عز وجل، أن يسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قام الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الواجب فلا يسأل فيقول لماذا ولماذا ولماذا، لكن إن وفق إلى معرفة تلك الحكمة أو أرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليها بعض أهل العلم فهذه مما يزيد في إيمان الإنسان، يزيد اطمئنانه في حكم الله عز وجل وتعلقه به، على قول إبراهيم الخليل قال أولو تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ولهذا ذكر علماؤنا رحمهم الله الحكمة في مشروعية سجود السهو، فقال بعضهم الحكمة من سجود السهو إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، إرغام للشيطان، لأن الشيطان يأتي للإنسان قبل صلاته وأثناء صلاته يلبس عليه ويشوش عليه ويوسوس في صدره رجاء أن يحرمه من الأجر أو أن يقلد من الثواب الذي سوف يحصله أو يصده عن ذكر الله عز وجل كما يفعل ببعض ضعفاء الإيمان، يلبس عليهم في الصلاة حتى ينتبههم الشك ويغلبهم الوسواس، فبعد ذلك يتهاون في أداء الصلاة مما يؤدي بهم في الأخير إلى ترك الصلاة كلية والعياذ بالله. ولهذا هو يأتي إلى الإنسان ويوسوس عليه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يدري كم صلى في الصلاة، أصلى واحدة أم اثنتين، أصلى اثنتين أم ثلاث، أصلى ثلاثة أم أربعة، وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل المسلم مع هذا الشكل الذي يتابه في الصلاة والذي يكون من الشيطان. فالإنسان إذا سجد فالشيطان بعد ذلك يبكي ويحزن. لماذا؟ لأنه مع تلبيسه وتشويشه عليه بالصلاة فإنه لم يستسلم، بقي المؤمن يصارع كيد الشيطان، بقي مع خالقه وربه ومولاه يذكره. ثم إنه بعد إنهائه من الصلاة أو قبل إنهائه للصلاة يسجد سجدتين إرغام للشيطان، فيبكي الشيطان وينعزل لأنه أمر بالسجود فلم يسجد. والمؤمن أمر بالسجود فسجد لله سبحانه وتعالى، طاعة لله ورسوله. إذن فهو من حكمة سجود سهو فيه إرغام للشيطان الذي هو سبب كل سهو ونسيان. قال الله عز وجل وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فهو الذي ينسي العبد ذكر الله عز وجل، وهو الذي ينسي العبد ما عليه من الواجبات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. ومن حكمة سجود السهو هو جبر ما طرأ أو ما حصل للمصلي في الصلاة، لأن الإنسان قد يعرض له في عبادته بل في سائر أعماله بعض الأحوال والأمور التي قد تفسد عليه عمله أو تفسد عليه عبادته. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الأمر هملا، لم يجعل في ذلك أن الإنسان إذا عرض له ما يفسد صلاته أن يتركها جملة، بل شرع له ما يصلح به هذه الصلاة ولا يخرج منها، بل يبقى فيها ويصلح صلاته من جنس ما أمره الله سبحانه وتعالى به. لأن الله عز وجل يقول لا تبطلوا عمله، الله عز وجل دعانا في القرآن الكريم إذا شرعنا في عمل أن لا نخرج منه حتى نأتي عليه، لا نبطله. ولهذا قد يعرض لك في الصلاة ما قد يجعلك تنسحب من ذلك الفعل، فأنت لا تنسحب بل تكمل صلاتك ثم تجبر وتكمل ذلك النقص أو تصلح ذلك الخلل الذي وقع لك في الصلاة. فهذا أيضا من حكمة مشروعية سجود السهو. وفيه أيضا حكمة أخرى وهي عظيمة، وهي إرضاء للرحمن سبحانه وتعالى، إرضاء الرب عز وجل بإتمام عبادته وإدراك طاعته حتى لا تفوت عليه. لأنك إذا سجدت للسهو أرضيت خالقك وربك لأنه هو الذي أمرك به. قد يقول الإنسان لا نجد آية في القرآن الكريم تأمرنا وتدلنا على هذا الذي تقول وهو السجود للسهو. نقول بلى، هو في كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله، وقد صلى بالصحابة رضوان الله عليهم وطرأ له هذا السهو في الصلاة وسهى في الصلاة، وشرع لأمته بعد ذلك الحكم الذي به يجبرون وبه يصلحون ما يكونون قد سهوا في ما سهوا فيه في صلاتهم وعبادتهم هذا. إذن فيها إرضاء للرحمن بإتمام العبادة وتضارب في طاعته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بيان حكمة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول الإنسان هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أو لا ينسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينسى لأنه بشر، وما يصار عنه أنه قال إني لا أنسى وإنما أنسى، يعني هناك عثر يوسف بن تصل أنه قال بأنه لا ينسى وإنما ينسى حتى يشرع لأمته. هذا الأثر وإن رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، لكن قال أهل العلم إنه حديث لا أصل له، لا يمكن أن يستدل به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يسهى وينسى كسائر البشر. ولهذا قال إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني. والذي لا يسهى ولا ينام هو الله عز وجل، لا يشاركه بهذه الصفة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسى لأنه كالبشر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند سهوهم. كمال نعمة الله عز وجل، من كمال نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، ومن علامات وسمات إتمام دينه لهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في الصلاة. ولما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة علم أمته كيف يصلحون هذه الصلاة، ولأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث له سهو في الصلاة وعرض هذا لمن بعده في الصلاة كيف يفعلون، ولهذا لم توجد هذه المشكلة باعتبار أن السهو غالب على البشر وأنهم ينسون وأنهم يسهون، ولهذا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يصلحون هذا الخلل الذي وقعوا فيه، فهي إذن حكمة عظيمة. وقال أحد المعاصرين وهو عبد الله البسام، ولم أجد من سبقه إلى هذا من العلماء في بيان حكمة سجود السهو، قال حفظه الله: ومن حكمة سهوه صلى الله عليه وسلم تحقق بشريته لئلا يكون للغلاف مدخل في إعطائه شيئا من صفات الألوهية والربوبية باسم التعظيم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. قال: من حكمة سهوه صلى الله عليه وسلم تحقق بشريته، لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر الناس ينسى كما ينسوا، حتى يقطع الطمع عن أولئك الغلاة الذين يقدسون البشر حتى يجعلونهم بمثابة الأرباب، يعني يجعلون صفات الألوهية والربوبية التي لا يختص بها إلا الواحد القهار يجعلونها في البشر، وهذا في الحقيقة لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين معظم ومبجل، ولكن لا يعظم إلا بما عظمه به الله عز وجل، ولهذا كل ما حجبه الله عز وجل عنه ولم يعطه إياه فلا يمكن لنا أن نعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد أن المسلم لا يعلم الغيب، ولهذا لا يمكن أن يأتي لأحد من باب التعظيم والتقدير ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كما قال البصيري في قصيدته المعروفة: ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا في الحقيقة مدح غال فيه كثيرا وقد جانب فيه الصواب ولا يقول بهذا إلا جاهل، حتى قال: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف يقال من جودك، أي من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، يقصد بالله الآخرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدنيا للناس وأعطى الآخرة للناس، ثم يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في اللوح، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى وما كتبه في السابق والآتي واللاحق، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يعني كما قال الله عز وجل لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك ما بين يديه، إلا من ارتضى من رسوله يطلع على بعض الغيب كما أطلعه على بعض ما يجري من أمور الآخرة وأطلعه على بعض الحوادث، ولكن لم يطلعه على كل الغيب، فإذا وجد من يقول: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم اللوح والقلم، هذا إذا جعله في النبي صلى الله عليه وسلم وجعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فماذا يبقى لله سبحانه وتعالى، فهذا من المدح الذي فيه غلو عظيم لا ينبغي اعتقاده ولا العمل به. ومن ذلك قوله، أي البصيري في قصيدته هذه التي افتتن بها كثير من العوام، حتى إن بعضهم يقرأه في الجنائز يجعله بمثابة القرآن، وفيها من البلايا ما فيها، وفيها من اعتقاد الفاسد ما الله سبحانه وتعالى به عليه. ومن ذلك قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكما، هو يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني انك لا تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله او تقول انه اله، لكن ما عدا ذلك فقول فانه جائز، وهذا خطأ. نعم لا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله ولا هو الله، ولكن ايضا لا نقول انه يعلم الغيب وانه مالي في الدنيا وانه مالي في الاخره، هذه امور لابد ان تقيد بلجام الشرف، ولا ينبغي أن يحملنا الهوى على أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أن ننسب للأولياء ولا حتى الصالحين كما يفعل الشيعة بأئمتهم، يقولون بأنهم أئمة معصومون، وهذا وعي الجهل، بل يقولون أن أئمتهم لهم مرتبة لا يساويهم ولا يدانيهم فيها ملك رجل في مثل هذا العصر مليء بالهوى والشهوات يقال أن مرتبته أفضل من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مرتبة سائر الأنبياء والمرسلين. فأمثال هؤلاء والشيعة الروافض في الحق ليس عندهم دين، جملة ما عندهم هو عبث بالدين، لأنهم لا يحتكمون إلا للأهواء، أما الشرع فهم بعيدون عنه كل البعد. المقصود من هذا الكلام أن من حكمة مشروعية سجود السهو تحقق بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كسائر البشر، ولهذا سهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، في مواضع من الصلاة سهى، ثم بعد ذلك أجبر هذا النقص بسجود السهو، سجد أحيانا قبل السلام وسجد أحيانا بعد السلام وأحيانا سهى ولم يدري أنه سهى، كما ثبت أنه صلى الظهر 5 ركعات ثم قام إلى ناحية المسجد فقيل له أنسيت أم قصرت، يعني أنسيت في الصلاة أم قصرت، قال كل ذلك لم يكن، قيل له بلى قد نسيت. فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وسجد السجدة للسهو، وثبت عنه أنه ترك التشهد الأوسط التشهد الأول فلم يجلس، ثم بعد ذلك جبره بأن سجد السجدتين قبل السلام، كما سوف نتكلم إن شاء الله عن بعض الأحاديث التي جاءت في سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو في الصلاة. أما هذا عن حكمة سجود السهو، أما عن حكم سجود السهو هل هو واجب أم سنة، هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وإن كنا نذكر بعد قليل الرجح من هذه الأقوال. قال ابن رشد في بداية المجتهد عليه رحمة الله وهو من أئمة المالكية، وكتابه هذا بداية المجتهد من أجمع الكتب ومن أفضلها في بيان معرفة الخلاف عند العلماء، من أراد أن يعرف خلاف أهل العلم في المسألة وذكر أدلة كل قول وذكر الراجح منها فليعتمد هذا الكتاب، فهو عظيم في بابه، للإمام ابن رشد القرطبي من أهل الأندلس، سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. يقول رحمه الله اختلفوا أي العلماء في سجود السهو هل هو فرض أم سنة، قال فذهب الشافعي إلى أنه سنة، ذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض أي واجب، لكن ليس من شروط صحة الصلاة. أبو حنيفة يقول بأنه فرض لكنه ليس من شروط صحة الصلاة، معنى لو تركه لم تكن صلاته باطلة، ولكن إذا لزمه السجود وجب عليه أن يأتي به وليس بمخير. ثم قال وفرق مالك، فرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال. مالك مذهبه في سجود السهو فيه تفصيل، هناك السجود السهو الذي يكون بسبب ترك الأفعال في الصلاة، وهناك سجود للسهو في الصلاة بسبب ترك الأقوال، هو يفرق بين الأفعال والأقوال فيقول، وأيضا بين الزيادة والنقصان. مالك عنده فرق في مسألة هل سجود السهو واجب أم سنة، يفرق بين الأفعال والأقوال كما يفرق بين الزيادة والنقصان، ولهذا في مذهبه أن الزيادة إذا كان السجود بعد السلام فليس عنده بواجب، لكن قبل السلام يكون عنده فرق، قال لأنه داخل في جنس الصلاة، ولهذا قال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب إذا ترك المصلي فعلا في الصلاة فعلا من الأفعال، قال هذا واجب عليه أن يأتي بذلك، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، يعني يعتبر هذا من شروط صحة الصلاة، وعنده أن سجود السهو للنقصان واجب، وأما السجود للزيادة فهو مندوب. إذن فيه الفرق في مذهبه، إذا كان للأفعال، إذا الإنسان أنقص أفعال أو بعض هيئات الصلاة يكون سجود السهو في حقه واجب، أما في الأقوال إذا زاد أو أنقص في السجود للسهو هنا ليس بواجب عند مالك، وكذلك بالزيادة والنقصان، إذا أنقص كان سجود السهو واجب في حقه، أما إذا زاد فليس بواجب في حقه، هذا مذهب مالك. لكن الراجح من هذه الأقوال والحاصل أن سجود السهو واجب إذا حصل سببه، وذلك من خلال أحاديث كثيرة، أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية تنبئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض له سهو في الصلاة سجد للسهو، وكان يأمر به، ولم يثبت عنه أنه تركه إذا عرض له سهو في الصلاة. فدلت هذه الأحاديث القولية والفعلية على أن سجود السهو واجب. الدليل على ذلك نذكر بعض الأحاديث. حديث عبد الله بن بحينة رواه الشيخان وغيرهما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني في صلاة رباعية صلى ركعتين لم يجلس للتشهد الأوسط، قام فلم يجلس فقام الناس معه. وهذا يدل في هذا الحديث وسوف نتكلم عليه أن متابعة الإمام واجب، حتى لو أن المؤتم لم يعرض له سهو في الصلاة إذا سجد الإمام سجدته سهو وجب عليه أن يسجد للسهو، تجب متابعته. إلا في حالة واحدة، لو أن الإمام قام إلى ركعة خامسة مثلا في رباعية ظهرا أو عصرا، قام إلى الخامسة وأنت تعلم أنها الخامسة، هنا لا تقوم معه، تبقى في مكانك ويسبح له. فإذا رجع وجلس وأكمل الصلاة وتؤمن معه، وأما إذا لم يرجع وأكمل أنت تبقى في مكانك، لك الخيار، إما أن تسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في الركعة الخامسة، وإما أن تبقى جالسا حتى يأتي على تمام الركعة الخامسة ثم يتشهد ويسلم، فإذا سلم سلمت معه، وإن سجد للسهو بعد ذلك تسجد معه. لكن في حالة قيامه من التشهد الأوسط، إمام قام يعني نسي التشهد الأوسط، إذا قام أنت تقوم معه، نعم تسبح له حتى تنبهه على أنه وقع في سهو وأنه ترك التشهد، تقوم معه. الدليل على أن الصحابة قاموا، قال فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرت تسليمه، هكذا يقول الصحابي، قال كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، يعني ترك التشهد الأوسط ثم بعد ذلك كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، يعني في آخر سجدتي السهو. هذا الحديث يدل على أن رسول الله وقع له سهو في الصلاة، وأنه جبر ذلك بسجدتي السهو، فدل على وجوبه. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود وقد رواه الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. وهذا فيه دليل على أن الإمام يجوز له أن يتكلم مع المؤمنين مع المأمومين بعد فراغه من الصلاة إذا ظن أو أخبر بأنه وقع له سهو، وأن ذلك الكلام لا يبطل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا قيل له أزيد في الصلاة، هم لم ينبهونه لأنهم ظنوا أنه قد زيد في الصلاة، لأن صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت كالمشرع لهم. أما نحن الآن إذا قام الإمام إلى الخامسة فلابد أن يسبح له. قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة، لابد أن يسأل. فعند ذلك سجد سجدتين بعدما سلم. هذا أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة تجبر بسجدتي السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث قوي، إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه الصلاة حتى لا يدري كم صلى، يعني إذا كان في الثانية ما يعرف إذا صلى اثنتين أم صلى ثلاث، وإذا كان في الثالثة كذلك، وإذا كان في الرابعة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فليسجد، هذا لا من الأمر هنا تدل على الوجوب، فليسجد. أمر أن تصلم هنا من شك في الصلاة هل صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاث، قال فليسجد سجدتين للسلم وهو سجد. والأحاديث في هذا كثيرة. قال العلماء هذه النصوص وغيرها تدل دلالة صريحة على أن الإمام أو المنفرد إذا سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها أو شك في العدد وجب عليه أن يأتي بسجود السهو، كما أنها توضح أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سجدتي السهو، بل كان يحافظ عليهما إذا سهى في الصلاة، وهو القائل في سنته: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن من خلال هذه الحديث ظهر لنا أن سجود السهو واجب على المصلي إماما كان أو منفردا، وإنما لم نقل أنه واجب على المأموم لأن المأموم تبع لإمامه في ذلك. هناك حالة واحدة أشار إليها العلماء التي يجوز فيها للمأموم أن يسجد للسهو، وهي إذا كان مسبوقا في الصلاة بركعة أو ركعتين أو أكثر من ذلك. إذا سلم الإمام هو يقوم لإكمال ما فاته من الصلاة، لتتمة ما فاته من الصلاة. هنا إذا سلم في الأخير شرع له أن يسجد للسهو، لأنه في هذه الحالة وهي حالة المسبوق لا يمكن أن يقال بأنه مأموم في هذه الحالة، وإنما لا يسجد إذا كان مع إمامه. أما إذا انفصل عن إمامه وانقطع وجوب الاقتداء، هنا إن وقع له سهو أو يكون قد وقع له سهو في الصلاة فهنا يأتي به. أما في حالة لو أنه أدرك الصلاة مع الإمام من أولها ولو وقع له سهو في الصلاة فإنه لا يسجد للسهو. ومن قال بأنه يسجد كما قال الصنعاني وغيره من العلماء بأنه يسجد لو وقع له، هذا خلاف لما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال بعض أهل العلم أن الصحابة لا شك وأنهم كانوا يسهون، لا شك من ذلك، لا يمكن إنكار هذا أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالمئات والآلاف، وقد يعرف لبعضهم أو لأحدهم سهو في الصلاة، ولم يثبت في السنة من نقل الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يسجدون للسهو وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتمون به صلى الله عليه وسلم. ولأن الإمام يرفع عن المأموم ما وقع له من سهو في الصلاة. أما عن صفة سجود السهو فهذا قد نتكلم عليه كثيرا، لأنه قد تكلم عليه المؤلف في متنه هذا، وله صفات. سجود السهو كباقي السجود الذي نعرفه، كأن يسجد مثلا الإنسان على أعضائه السبع، يعني يضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأصابع رجليه على الأرض، هذا واجب. كذلك لابد أن يحتفظ بنفس الهيئة، أن يجافي بين يديه وأن لا يفترش مثلا يديه على الأرض كافتراش الكلب، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يسجد في السهو السجود الشرعي الذي يعرفه في السجود. كذلك يأتي بالأذكار التي تكون في السجود كسبحان ربي الأعلى، وأن يأتي بالذكر بين السجدتين كالصلاة تماما، ويكبر كذلك التكبير للسجدتين، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذهب ليسجد يقول الله أكبر، وإذا رفع قال الله أكبر، وإذا رجع للسجدة الثانية يقول الله أكبر، وإذا رفع يقول الله أكبر. ومن صفته كذلك التسليم، عبر عنه المؤلف بالتحديد أنه يقول السلام عليكم. وهل يتشهد للسهو؟ هذه مسألة قد يأتي الكلام عليها، فبعض أهل العلم قال بها وبعضهم لم يقل بها، واختلافهم في هذا راجع إلى حديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، فمن صحح الحديث قال بأنه يتشهد. وذكر الحافظ في الفتح نقل عن الحافظ العلائي بأنه قد ورد في التشهد في سجدة السهو ثلاثة أحاديث، قال ترتقي بمجموعها إلى درجة الحديث الحسن المستجي به. ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في سجدة السهو، ويأتي تفصيل هذا القول في وقته ونتكلم عليه. قال المؤلف رحمه الله، وهذا أول الشروع في شرح كلامه: هو سجدتان قبل التسليم أو بعده. سجود السهو قال هو سجدتان بعد التسليم أو قبله. هنا كلام المؤلف ينبئ عن تخيير، بمعنى أن المصلي مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لأن قوله سجدتان قبل التسليم أو بعده هذا يفيد أن المصلي مخير أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا شك أحدكم فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاث، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. هذا حديث فيه دلالة واضحة وصريحة على أن المصلي إذا شك في عدد الركعات هل صلى واحدة أم اثنتين يجعلها واحدة. هذا مثله أنه يبني على اليقين، لكن البناء على اليقين هنا إذا لم يترجح عنده هل صلى، لكن لو يترجح الإنسان عنده مثلا هو وقع بشك هل صلى واحدة أم اثنتين، لكن غلب يقينه على أنه صلى واحدة فليجعلها واحدة، إذا غلب يقينه أنه صلى ثنتين فليجعلها ثنتين. لكن هذه الحالة ليست هذه التي ذكرت في الحديث، لأن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المصلي يشك، يعني ظهر له أمرين متساويين في الاحتمال ولم يترجع عنده أيهما أصوب وبأيهما يأخذ أبهذا أم بهذا. في هذه الحالة يبني على الأقل، إذا شك هل صلى واحدة أم اثنتين يجعلها واحدة، وإذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين. لكن هذا بعد ماذا يفعل في الأخير؟ قال يسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس. هذا حديث فيه دليل على أن سجد السهو يقع قبل السلام. وهناك حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم في صحيح وغيره، وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا الحديث عرض لحالة غير الحالة التي ذكرناها، مصلي يصلي في صلاته عرض له شك، عرض له شك في الصلاة لم يدري كما قال أصلى ثلاثة أم أربعة، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، لا ينبغي أن يبقى بذلك شيء، فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل السلام، بمعنى أنه هنا يتحرى الصواب، إذا غلب يقينه على أنه صلى اثنتين فليجعلها اثنتين، ثم بعد ذلك في آخر الصلاة يسجد قبل سجدتين قبل أن يسلم. هذه الأحاديث ماذا تدل؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الشهير وهو الحديث الذي رواه الشيخان حديث أبي هريرة، ويسمى بحديث ذي اليدين. ذو اليدين هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لطول في يديه، لطول في يديه كان يسميه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير الصحابي الذي يسمى ذي الشمالين كما وهم الزهري بذلك، فذو اليدين صحابي وذو الشمالين صحابي آخر. ذو اليدين حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاه العشي، في رواية مسلم أنها صلاة العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، يعني صلى العصر وسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. أبو بكر وعمر لشدة تعظيمهما للنبي صلى الله عليه وسلم هابا، يعني خاب أن يكلم وسلم بهذا الأمر، وخرج سرعان الناس، يعني الناس الذين يسرعون في الخروج من المسجد خرج بعض الناس، وهذا كان من ذو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأشغال تنتظرهم وإما لأن عهده بذلك الخروج بعد سلام الإمام. خرج سرعان الناس وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر الصلاة، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، قالوا الصلاة قصرت، مع النبي صلى الله عليه وسلم عوض أن يصلي أربع ركعات صلى ركعتين. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لم ينسى، فقال بلى قد نسيت. لما النبي صلى الله عليه وسلم نافع على أنه قصر الصلاة لم يبقى إلا أمر النسيان، فقال له إذن ذو اليدين بلى قد نسيت، أي نسيت بالصلاة، فصلى ركعتين، يعني أتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الركعتين التي لم يصليهما، ثم كبر، وهذا دليل التكبير في سجود السهو، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. إذا هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين قام وأتى بالركعتين، هنا لم يجلس سجدة للسهو قبل أن يأتي بالركعتين. لماذا؟ لأن الركن لا ينجبر بسجود السهو، الركن لا ينجبر بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين وفيهما أركان، فيهما قراءة للفاتحة، فيهما ركوع، فيهما رفع من الركوع، فيهما الإطمئنان، فيهما الاعتدال، فيهما السجدتين، فيهما الجلوس بين السجدتين، فيهما التشهد الأخير، فيهما الجلوس للتشهد الأخير. ولهذا لم يكتفي بأن سجد السجدتين لما قال له ذو اليدين نسيت أن قصرت الصلاة، بل أتى بالركعتين وما فيهما من أركان وفروض وواجبات، ثم بعد ذلك سجد للسهو. سجد للسهو بحكم ماذا؟ بحكم أنه زاد السلام في التشهد الأوسط، لأنه في التشهد الأوسط عوض أن يقوم سلم قال السلام عليكم، فهذا يحسب له زيادة في الصلاة، ولهذا لما أكمل الصلاة سجد سجدتين للسهو. فهذا الحديث يدل على أن السهو هنا وقع بعد السلام. ومن الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد الصلاة حديث الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. إذا شك أحدكم في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم هنا ليتحرى الصواب. معنى ليتحرى الصواب يعني الإنسان لابد أن يعمل على ما غلب عليه يقينه. لو شك هل صلى واحدة أم اثنتين، لكن هو عند هذا الشك ظهر عنده يقين أنه صلى ركعتين، يعني هذا هو الذي اختاره وتحرى وكان صوابا عنده، هنا ماذا يفعل؟ هنا يكمل الصلاة، أي يتم الصلاة على ما بناه، على ما ظن أنه هو الصواب، فليجعلها الركعة الثانية وليكمل الثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك بعد أن يسلم يأتي بالسجدتين بعد السلام. فهنا سهو وقع بعد السلام. إذن هذه الأحاديث فيها دليل على أن السجود للسهو يكون قبل السلام وبعد السلام. لكن هنا تأتي المسألة، بعض العلماء اعتمد هذه الأحاديث فقالوا أنه يسجد الإنسان المصلي إذا سهى في الصلاة يسجد سواء قبل السلام أو بعد السلام، قالوا لأن الكل جائز والكل سنة، وهذا ذهب إليه الشارح يعني العلامة صديق حسن خان في الروضة النذية، ذهب إلى هذا القول، قال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل الصلاة وبعد السلام وبعد السلام قال فالمصلي مخير في ذلك، فهو يسجد إما قبل السلام وإما يسجد بعد السلام، قال لأن الكل جائز والكل سنة. لكن من العلماء من ذهب في هذا مذاهب أذكرها لكم على سبيل الإجابة. اختار الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام، مذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو يكون دوما قبل السلام، وهذا لا شك أن فيه هضم لبعض الأحاديث الصحيحة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها للسهو بعد السلام كحديث ذي اليدين، فلا يكون قول الإمام الشافعي هنا بالقول الرضي والصواب. وذهب أبو حنيفة إلى أن سجود السهو يكون دوما بعد السلام، أي مذهب أبي حنيفة أنه لا سجود للسهو قبل السلام، بل كل سجود السهو يكون بعد السلام. وذهب مالك رحمه الله إلى التفريق بين الأمرين، مذهب مالك أنه من أنقص في الصلاة يسجد قبل السلام، ومن زاد في الصلاة يسجد بعد السلام، وإن عرض له في الصلاة زيادة ونقصان غلب النقصان، أي سجد قبل السلام. فمثلا لو أن مصلي ترك التشهد الأوسط هذا نقصان في الصلاة، ثم زاد في الصلاة شيء كأن يزيد مثلا بعض الهيئات أو أفعال كالصورة مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، لمن قال بأن هذا من من من السهو، فهنا حدث له نقص وزيادة، فهذا قبل أن يسلم يسجد لسجدة السهو للسلام، هذا في مذهب مالك. الظاهري أنه يسجد للسهو في المواضع الخمسة التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسجد في غير المواضع، في غير المواضع والمواطن التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مذهب ليس بالرضي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد سهى في بعض المواطن ولم يسهو في بعض المواطن. وهذا لا يدل على أنه إذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سهو عرض له أن غيره من المؤمنين والمصلين لا يسجدون. فكذلك مذهب داود الظاهري ليس بذلك الرضي. وهنا يأتي الكلام الذي قد يكون هو الزبدة، فنقول أنه لأجل إعمال جميع الأحاديث ينظر إلى الأحوال التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام. هنا يجب على المصلي أن يسجد فيها بعد السلام. فمثلا لو أن إنسان صلى المغرب وسلم من ركعتين، ثم بعد ذلك تذكر أنه بقيت له ركعة، قام وأتى بالركعة، ثم ماذا يفعل بعد السلام؟ إذا سلم سجد بعد السلام لأنه زاد السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذا السهو، فنسجد هنا بعد السلام. لو أن إنسانا ترك التشهد الأوسط في المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، يعني تركه، وتركه للتشهد الأوسط يكون إذا استتم قائما، بمعنى لو أنه يعني رفع من الأرض وكان قبل أن يقوم لا يزال يعني منحنيا، وتذكر بأنه ترك سجود ترك التشهد الأوسط، وجب عليه هنا أن يرجع، وجب عليه أن يرجع. لكن إذا قام هنا يترك التشهد الأوسط، يترك وفي الأخير يأتي بسجدتين قبل السلام. وهذا خلاف من قال بأنه يفرق، أنه إذا كان غادر الأرض بيديه فلا يرجع يقوم، وإذا بقيت يديه أو بقيت يده على الأرض قالوا يرجع. هذا لا فرق، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا استتم قائما يترك التشهد الأوسط، أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يرجع. ولهذا نقول أن من ترك التشهد الأوسط ماذا لزمه؟ لزمه أن يأتي بالسجود قبل السلام. فإذا نسجد في المواطن التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو نقصانا. أما المواطن التي لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ماذا نفعل؟ هنا ذهب العلماء إلى أقوال عدة، فمنهم من قال تبع لمذهب مالك إذا زاد في الصلاة سجد لي بعد السلام، إذا نقص في الصلاة سجد قبل السلام، إذا حدث له الزيادة والنقصان غلب النقصان أي سجد قبل السلام. وهذا مذهب مالك وعليه أدلة وذهب إليه أكثر العلماء. ومنهم من قال إلى التخيير، قال يسجد في المواطن التي سجد فيها رسول الله زيادة أو نقصانا، والباقي يبقى على التخيير، يعني إن شئت سجدت قبل السلام وإن شئت سجدت بعد السلام. هذا ذهب إليه العلامة صديق حسن خان في شرح المعروف الروضة الندية. ومن العلماء من ذهب إلى قول ثالث ولعله هو الراجح تبعا للحديث الذي صح فيه، وهو أنه يسجد في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو نقصانا، وفي المواطن التي لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسجد بعد السلام. قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ نقول لأنه جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والبيهقي من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل سهو سجدتان، ثم قال بعد ذلك بعد ما يسلم. هذه الزيادة طعن فيها بعض أهل العلم، ضعفها البيهقي من أجل راوي في السند، ولكن من علماء من صححها قال بأنها الحديث يرتقي إلى درجة الحسن. لماذا؟ لأن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. ولهذا وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل يضعف هذا الحديث لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، لكن يقول للحديث شواهد يتقوى بها، ولذلك ذكر هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود وأشار إلى حسنه. ومن علماء من رده، فمن رده لم يبني على هذه المسألة، ومن أثبت الحديث وقال بأن الحديث ثابت، فالعمل أن الإنسان يسجد في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في